تفسير الآية 151 من سورة آل عمران، يقول تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. أي هذا طمأنة وتبشير وإسعاد للمسلمين أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آذاهم في دنياهم، وهو دليل من الأدلة على أنه مولاهم وهو خير الناصرين وبأهون الأسباب. أي سنقذف في عقول ومشاعر الذين كفروا الخوف الشديد، فيكون ذلك سببا في هروبهم وتركهم لكل أسبابهم لكل أسباب قوتهم مهما عظمت وهزيمتهم. فإلقاء الرعب فيهم وبينهم هو من ضمن جنوده سبحانه والتي لا يعلمها إلا هو، وهو من الأسلحة البسيطة ذات التأثير الفعال استهزاء من القوي العزيز سبحانه بهم، إذ لا داعي معهم لاستخدام قوة أكبر من ذلك. قوله تعالى: بما أشركوا بالله، أي هذا الرعب الذي هم فيه في دنياهم هو بسبب إشراكهم بالله آلهة غيره يعبدونها، أي يطيعونها كصنم أو حجر أو نجم أو غيره، ليس فيها أي شيء أصلا من صفات الألوهية ككمال القدرة والعلم والرزق ونحو ذلك. فكل المشركين يوقنون تمام اليقين بداخل عقولهم أنهم لا يستندون إلى شيء، فآلهتهم لا تنفع ولا تضر بشيء، ولذلك فهم في حياتهم في رعب دائم بدرجة من الدرجات وبصورة من الصور من توقع المكروه والهزيمة على الدوام، لأنهم يدركون تماما أنه لا يقف بجوارهم إله قوي متين قادر على كل شيء يحميهم ويرعاهم ويعينهم، كما أنهم فيما بينهم يفرقهم التنازع على مصالحهم حتى وإن ظهروا مجتمعين، بينما يقابلهم المسلمون المتمسكون بإسلامهم حق التمسك، العاملون بكل أخلاقه، يحسنون اتخاذ كل أسباب النجاح بكل قوة، ويتعاونون ويتكاتفون فيما بينهم، ويعينهم ربهم ويزيدهم قوة والتحاما، ويحبون الاستشهاد ويحرصون عليه أشد الحرص، كما يحبونهم ويحرصون على حياتهم، فلا بد سيجعلهم سبحانه يخافون منهم وينهزمون حتما أمامهم في دنياهم. قوله تعالى: ما لم ينزل به سلطانا، أي ما لم ينزل الله بإشراكه دليلا، أي جعلوها واتخذوها آلهة من عند أنفسهم دون أن يكون معهم أي حجة أو دليل أو برهان على صحة وصدق أقوالهم وأفعالهم. فالله تعالى ما أخبر عنها بأنها آلهة بأي شكل من أشكال الإخبار، وما أنزل بأمر هذه الآلهة أي سلطان أي دليل من الأدلة على كونها آلهة بحق وتستحق العبادة، كوحي مثلا